السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الثامن. كتاب الجهاد. باب وجوبه وفضله وفضل الشهادة وإخلاص النية لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإن من فرائض الإسلام، بل هو منه ذروة السنام، جهاد من يبغي سواه دينا ليرجعوا إليه منقادينا بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن مع الإمام جائرا أو عادلا. وكم له فضل جزيل نقلا، رباط يوم في سبيل الله وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها، يا قوم هل مبادر إليها؟ وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه، ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقل، بل هي تحت الظل للسيوف وعند الانغماس في الصفوف. وفي سبيل الله يوم خير من ألف سواه وهو بالفضل قمن، كذاك أيضا فيه حرس ليلة أفضل من قيام ألف ليلة، وحرس عين في سبيل الباري لها تقات من عذاب النار، كذاك الاجتماع للغبار في أنف غاز ودخان النار. كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة، بها اشترى الله من العباد أنفسهم بصادق الميعاد. يا حبذا السلعة والمتاع، وحبذا القيمة والمبتاع، والشهداء أحياء يرزقونا في جنة الفردوس يسرحونا. وقد أتى أن الشهيد يسأل من ربه الرجوع كيما يقتل، ثانية لفضل ما رآه عند الإله حينما يلقاه. وكم وعيد جاء على من تركه، بل تركه ملق بنا للتهلكة، وليخلص النية في إعلاء كلمة الله بلا رياء، ولا حمية ولا للمغنم ولا لأجر، بل لوجه المنعم. وهو مكفر ذنوب العبد لا للدين لا إن كان قد تحللا، ووالد لا بد أن يستأذنا إلا إذا الجهاد قد تعينا. باب شرعية الإمامة والبيعة عليها. والنصب للإمام حق يشرع لكي على الدين به يجتمع. وفي قريش حصرها قد نقلوا، أي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة المرضية وصونهم وحفظه ثغورهم، وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم، يدعو كذا افتقاده أحوالهم. والويل للإمام إن لم يعدل من موقف لدى الحكيم الأعدل، وواجب طاعته عليهم ما لم تكن معصية فتحرم. والصبر لو جار وبذل النصح له ونهيه عن منكر إن فعله، كذا له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. ولم يجز خروجنا عليهم إذا أقاموا الدين مهما ظلموا، إلا إذا كفرا بواحا أظهروا بواضح البرهان قطعا يظهروا. وإن يكن خليفتان بويعا وفي لأول وثان دفعا. باب الخروج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال. ثم الخروج في الخميس يستحب، وأول النهار للبعث أحب، والخلف في ابتدائه في الحرم، كذاك أيضا في الشهور الحرم. فالبعض قال النهي عنه محكم، وفرقة بنسخه قد حكموا، وجائز لنسوة أن تغزوا يسقين أو يصلحن للجرح الدواء، ولا استعانة بمشرك لنا حيث امتناع كان من نبينا. ويشرع التشييع للغزاة في خروجهم ثم بخير فاخلفي، وإن أراد غزوة يوري بغيرها من أجل كتم السر. وصح في النص جواز الكذب في الحرب للفتك بأهل الحرب، والحرب خدعة وأن يستطلعا الأخبار مع بعث العجون شرعا، وللسرايا والجيوش رتب، واتخذ الرايات ذا فعل النبي، والذكر في المسير منه أكثر، سبح هبوطا وصعودا كبر، وللعدو ابدأ دعاء أولا إلى الهدى من قبل أن تقاتلا، وذمة الأمير في الحصار يبذل وليحذر ذمام الباري، كذاك جائز نزولهم على حكم امرئ منا لنص نقلا. باب وجوب الثبات وما يشرع عند اللقاء. وعن تمن للقاء الأعداء نهي أتى واثبت مع اللقاء، وغدوة سن ابتدى القتال إن لم يكن أخره للزوال، ورتب الصفوف واجعل لهم عند لقائهم شعارا يعلم، وللخصوم تشرع المبارزة كل لقرنه بحيث ناجزه، بالضرب للرؤوس والأعناق إن أثخنوا فالشد للوثاق، ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيال، وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء، وجائز سؤاله الشهادة بل فيه جاء الفضل بالزيادة، ويستحب في اللقاء الإصمات ويكره الصياح والأصوات، ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافا خذا، لا متحرفا إلى قتال أو متحيزا لمن يوالي، وجاز للمغلوب أن يستأسرا وتركه أولى ومن صحب جرى، وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام. باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. ومن يكن شعاره الإسلام عنه كففا فقتله حرام، مثاله إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك النداء، واكفف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني، ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الذرار، والقطع والتحريق للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار، دليله في سورة الحشر ثبت وعن رسول الله أخبار أتت. باب حكم الغنيمة وتقسيمها وتحريم الغلول. أربعة الأخماس للمقاتلة، وقاتل قل سلب المقتول له، وفي الغنيمة الضعيف والقوي، ومن يقاتل وسواه يستوي، لفارس ثلاثة من أسهم، وراجل سهم له فليعلم، وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فافهم وعي، ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام، وللإمام جاز أن ينفلا من شاء بعد الخمس أما قبل لا، فقد روي التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية، فالبدءة الربع بها قد نقلا، والثلث رجعة على حسن البلا، والخلف في الصفي للإمام، والراجح الجواز نصا سامي، والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان، كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضى الحرب بلا تردد، وجائز إعطاؤه المؤلفة كما رووا في الطلقة تألفة، ومال مسلم إذا ما أخذ رد لربه متى ما استنقذا، وجائز أخذ الطعام والعلف وفي اعتبار الإذن خلف للسلف، وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب، وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم، إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادلة، وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصحاح، وفي الغلول قد أتى الوعيد بل رد فيه قولهم شهيد، ومن يغل يأتي بما قد غلى سواء الكثير أو ما قلى، وليس للإمام أن يقبل ما جاء به من بعد نصا علما. ففي الزمام إذ أتى الغلول بعد الندى فرده الرسول، وقد روي عقابه ويحرم كتمانه، وآثم من يكتم. والأرض إن تغنم يرد حكمها إلى الإمام إن يشأ قسمها، أو فليدعها بين أهل المغنم مشركة أو بين كل مسلم. باب حكم الأسرى. والقتل والمن على الأسير، والرق والفدا بلا نكير، بدفع مال أو فكاك مسلم، الكل بالوحيين صح فاعلم. ولا يزول الرق عمن أسلما من الأسارى، بل بعتق تمما. وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع. واختلفوا هل يسترق العرب، لكن إلى النص الجواز أقرب. ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا، وقيل بالإطلاق. وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكما، إلا إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده، وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصما. باب الأمان والهدنة والجزية. وآمنا من في جوار مسلمي يدخل لو من النساء فاعلمي، ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبتا. وجائز إذا رأينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة، ولو بشرط صح دون مرية، وجائز تأبيدها بالجزية، إذ صح أخذها من الكتاب بثابت السنة والكتاب. وبالأحاديث المجوس ألحقوا، وفرقة على الجميع أطلقوا، من كل حر ذكر محتلم، وما سواه الخلف فيه قد نمي. أقلها من ذهب دينار نو، من فضة 12 درهما رووا، وضعف ذا وضعفه قد نقلا. وجاز في ذا القدر أن يعدلا، فإن يؤدوها نكف عنهم من بعد أخذ بالشروط منهم. كما لها استوفى كتاب عمر مما روي عن ابن غنم الأشعري، مناطها إعلاء ذا الدين على سواه، فافهم ما به قد دخلا. والعهد فاحذر نكثه ومن قتل معاهدا فهي كبيرة فعل. وأهل عهد إن ترد أن تغزوا فانبذ إليهم عهدهم على سواء. وواجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد والتعمم، أعني به كل بلاد العرب، إذ صح بالتعميم من لفظ النبي. والأكثرون بالحجاز خصوا، والحق ما أدى إليه النص. باب حكم الخمس والفيء. والخمس اقرأ آية الأنفال، في حكمه لم تبق من إشكال. وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده، وقد قال جماعة إلى الباقي رد. وسهم ذي القربى لمن قد حرم صرف الزكاة فدر ما قد رسما. وما أفاء الله حكمه أتى في سورة الحشر صريحا مثبتا، وأنه حق لكل مسلم، ثم الأحق فالأحق قدمي. والبدء بالمجاهدين يشرع، وعدة الجهاد كي يدافع. ولا أرى حقا لشاتم السلف ممن يجي من بعدهم من الخلف. باب السبق والرمي. قد سابق الرسول بين الخيل، وخص ما ضمر بالتفضيل. وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه. والخف والنصل وحافر أتى فيها انحصار سبق قد ثبتا. وجاز تحليل بنص رفعا، فإن يكن يأمن سبقا منعا. والسبق تجعلها لمن تقدما، ولو بأذن أو عذار قدما. والخيل قد أثنى عليها المصطفى، كذاك قد نص الكتاب المقتفى. وواجب إعداد ما نستطاع من قوة يجدى بها الدفاع. وللعدو يمكن الإرهاب بها كما قد صرح الكتاب، والحمد لله على الفضل الأتم، ربع العبادات بعون الله تم.